الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رس فقد برئ من النفاق. أي المؤمن الحق هو الذي يحسن قوله في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي أزواجه وفي ذرياته، ومن فعل ذلك فقد برئ من النفاق. لأن أصل من طعن في الصحابة وأصل من أوجد هذا الأمر هو منافق زنديق أراد إبطال الدين والقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتوصل إلى ذلك إلا من خلال الطعن بالصحابة. الطعن بالصحابة طعن بالدين. وعبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك والأمر المعروف حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي إلى الكوفة أظهر الغلو في علي ليتمكن أيضا من مأربه، فبلغ ذلك عليا وطلب قتله فهرب، وخبره معروف في التاريخ. فإذا كل من طعن في الصحابة فقد تورط في هذا البلاء العظيم. قالوا: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا هو المنهج الحقيقي للمؤمنين، أنه يوالي المؤمنين، يوالي الصحابة والتابعين ومن سار يعني من سار بعدهم، ودائما يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فمرتبة الأنبياء لا يعني تدركها رتبة، ولا يستطيع أحد أن يصل إليها لا بعبادة ولا بجهد ولا بعلم، وإنما هي مرتبة عظيمة استخص الله بها هؤلاء الأنبياء. والأنبياء هم أفضل ممن بعدهم من الصديقين والشهداء والأولياء، لذلك قال: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فالموضوع هنا يعني أيضا موضوع ثبوت كرامات الأولياء، فنحن نؤمن بأصل الكرامة ولا نؤمن بكل كرامة، هي هيك يعني قاعدة. فهناك كرامات لها أسانيد صحاح، فهذه الكرامات أصلها ثابت، ولكن ما كل شيء ينسب إلى الكرامة ممكن أن إنسان يصدقه. فالكرامات جيد، وهذه الكرامات أو خوارق العادات منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فلذلك الإنسان يطلب الاستقامة على شرع الله، فإن أكرمه الله بشيء فهذا خير عظيم. وأعظم كرامة كما قيل أو حقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامة، لأن بعض الأشياء أو الخوارق قد تظهر على أيدي بعض الناس الذين ليس لديهم استقامة، فهذه إنما تكون استدراج، وهذه تعرضهم لعذاب الله والعياذ بالله تعالى. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. ذكر علامات الساعة وما يتعلق بأشراط الساعة والعلامات العشر الكبرى، ومنها خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها، التي إن ظهر يعني شيء منها فهذه كحبات عقد، بمجرد أن تظهر هذه العلامة تظهر المتتابعات. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، وهذا أصل يعني في عقيدة المؤمن، وقد ورد التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي مسند أحمد عند أصحاب السنن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكاهن أو العراف أو المنجم وكل من يسأل بأمور الغيب لا يجوز للإنسان أن يأتي إليهم ولا أن يصدقهم ولا أن يتبع يعني شيئا منهم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكل ما يلحق من هذه الأمور من الأباطيل لا يجوز تصديقها، وقد تصل بالإنسان والعياذ بالله إلى الكفر وإلى الخروج من الدين. في صحيح البخاري حديث مشهور يعني سبحان الله أغلبكم يعني سمعه، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري مما هذا أي الذي أكلته؟ فقال أبو بكر وما هو؟ فقال الغلام كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته يعني على سبيل المزاح أو كذا، قال فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. قال فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، وضع يده أبو بكر رضي الله عنه في فمه واستقاء يعني وأخرج هذا الطعام الذي هو من الكهانة، فهذا كسب حرام. وينبغي على الناس يعني أن يشيعوا العلم بين الناس ويحذروا من هذه الأباطيل، لأن هذه المنكرات إذا انتشرت كما ثبت في حديث السنن قوله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ولذلك ما نرى من آثار ومن تخبط ومن بلايا يعني أحد أسباب هي هذا الجهل والتوسع في أعمال العرافين والدجالين والكذابين والمتنبئين. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتزام يعني الجماعة كما في حديث المسند إن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاة القافية فعليكم بالجماعة. قال ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشويه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختمنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. طبعا هذا آخر ما ذكره الإمام الطحاوي من هذا المختصر النافع. قال وهذا ديننا وهو بين الغلو والتقصير، فكلا الأمران مذمومان، الغلو والتشدد في الدين مذموم، والتقصير ويعني ما يسمى التمييع مذموم، أما التوسط والالتزام بمنهج الحق وبسبيل الله فهذا هو الخير العظيم. قال وبين يعني هو وسط بين التشبيه والتعطيل، كلام يعني طيب وجميل، فلا يشبه العبد ربه بشيء من الخلق ولا يعطل صفاته، فإن الله سميع بصير. نعم نثبت صفة السمع ولكن ليست كسمع البشر، ونثبت البصر وليس كالبصر البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هذا هو الوسط بين التشويه والتعطيل وبين الجبر والقدر، بين مذهب الجبرية والقدرية، منهم من يقول بأن الإنسان مجبر ومنهم من يقول أن الإنسان يعني لا مشيئة ولا إرادة له مطلقا، وبين الأمن والإياس، لا يصل الإنسان إلى درجة الأمن حتى يتمادى في المعاصي ولا إلى درجة الإياس وهو اليأس حتى يخنط من رحمة الله ويتبرأ إلى الله من يعني الفرق التي ذكرها من المشبهة والمعتزلة والجبرية والقدرية من الذين خالفوا يعني الإسلام وخالفوا منهج الحق. هذا آخر ما ذكره من يعني هذا المختصر. فنسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، وأسأل الله أن يوفق لقراءة غيره من المتون النافعة، وأن يستعملنا في خدمة دينه، وأن يبارك في إخواني جميعا من حضر معنا ومن سمع ومن لازم، وأسأل الله أن يجعلنا في أحب الثغور إليه، إنه ربنا بكل جميل كفيل وهو حسبنا.